استخدمتهم الفورتين دلوقتي. الفورتين طلع زكا مايكل، طلع كومنتات في نفس المكان ابعد. دلوقتي على المكتب دلوقتي جنب الشباك هناك، والاثنين دلوقتي على الواي فاي. فاليوتيوب هيشتغل، فاهم؟ دلوقتي انا هشغل واي فاي، قصدي الصوت حلو كله تمام كده. لا ما فيش صدى صوت الراجل اللي قال كده، ده واكل سمك. المشكله فيكم انتوا، والله الحمد لله واكل اخي والله العظيم. شغال ايه اغنيه ايه؟ سلام سلام سلام، دي اغنيه ايه دي؟ ام هاني سيد هاي، ماشي. طب ما كده اظهر كومنتات. طب ده طلع الخفيفين بيطلع كومنتات عادي، وعمر ضيف سيد هاي برضو عادي. طب ممكن حد يتكلم دلوقتي يقول اي حاجه؟ لا مش اي حاجه يعني، يقول صباحك. ايوه كوكو يعني صباحك. طيب هو كده الكومنتات شغاله. امال ايه الحظ الذكر اللي كان هناك على الكرسي ده؟ مش فاهم انا، ولا كل يوم هيقرفوني بقى يعني؟ انا فتحت اللايف بدل مره وقفلته وفتحته، وفي واحد هنا نبيه قال لي ما تعملش كده، اعمل ابديت مش عارف. الصوت كان بيتردد وعدل. المهم طلع صوتي يعني، طلع صوت انا في الاخر ولا لا؟ الاستاذه مريم فرج، حضرتك ممكن تتفضلي تصومي صيام متقطع عادي. الاستاذ اللي نفسه يا جماعه يصوم صيام متقطع يصوم، عايز يصوم صيام دائم يصوم، عايز يصوم صيام مدى الحياه يصوم. يا جماعه انا ما عنديش مشكله خالص، تسموه متقطع، انا مش عارف ايه اللي سماه متقطع وقطعه ليه، لكن انا كلمه صيام بالنسبه لي تعني كلمه واحده فقط، لا خير. ارقى الراوتر، ما يا عم الراوتر انا ده انا معايا 3 راوترات، ده انا غيرت 3 راوترات والله العظيم. ومش مشكله راوتر، انا بعدت عنه اصلا، ده انا بعدت عن الراوتر كده. هو كل ما تبعد عن الخير يكون احسن، فاهم؟ دي اغنية مسلم دي. ايوه سلام سلام سلام سلام. على فكرة انا بحب جدا جدا الاغاني الشعبي، الاغاني الشعبي انا احبها جدا. ليه بقى الاغاني الشعبي احبها جدا؟ لان بشوف فيها الشعر الجاهلي، الشعر الجاهلي بشوفه بالعامية المصرية، انت فاهم؟ يعني اللغه العاميه المصريه بتقدم لك دلوقتي قصيده، فما يقدملكش معلقه مثلا لعروه او لعنتر بن شداد. لا دلوقتي انا هقول لك ايه يعني. هو التاني كان بقى اتفرج على الدحيح بتاعت عنتر بن شداد، هو الظاهر انا من كتر عمارة الزيادي والعطر يا ولد. فعنتر بن شداد ده قصه برضه حلوه يعني، تقدر تاخد منها دراما جميله. فتلاقي كل القصائد تبدا بالبكا والتنويح على الاطلال واللي فات واللي راح، وبعد كده يتكلم عن قوته وجسارته وعن حبه لمعشوقته، فاهم؟ نفس القصه برضه. هتلاقي هو هناك بيتفاخر بالاسد والناقه، وهنا يقول لك وركبت الاكس 6 مرسيدس بتلف بيا الدنيا، انت فاهم؟ هو بيتفخر التاني بعزوته ونسبه، وهنا يقول لك الاسكندرانيه ووحوش الاسفلت وبتاع. فنفس القصه، فاهم؟ ده يتكلم على ازاي ناقته وازاي الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم، يعني المتنبي بيحكي بيكلمك على الجمادات بالحيوانات بالبتاع كله، فاهم؟ والتاني يقول لك احنا وحوش واحنا اسود البتاع وحيتان في البحر واسود في الجو وصراصير على الحيط، انت فاهم؟ فانا بشوف ان الاغنيه الشعبي اقرب ما يكون، واللي بيغني دول صعاليق، واللي قال هذه المنشودات وهذه المعلقات صعاليق، سواء ده صعلوق وده صعلوق، فاهم؟ بس ده سعلوك حديث، ده سعلوك بكرش، لكن المتنبي قال فاهم، فلكن برضه الصعاليق القدام المتنبي كان سعلوك برضه. فالراجل بيقول لك المتنبي الرجل او الشاعر الذي قتله بيت شعره، يعني بيت من شعره قتله. وهو بيقول لك الراجل رايح وكان واحد مستنيه، اصل المتنبي كان كثير الهجاء وما كانش بيرضى عن حد، فممكن يقعد في بلد وقبل ما يمشي يلاقي نفسه مش عاجبه الحاكم فيقوم شاتمه. يعني كان حاكم مصر في التوقيت ده واحد عبيدي فاطمي، كان اسود البشره، فبعد ما جه والمتنبي ما بسطش عنده قبل ما يمشي اتكلم في لونه واتكلم انه عبد بيحكم بلد وانه وانه وانه وانه والكلام ده كله. فما كانش المتنبي بيحط لحد خاطر، يعني اللي يضايقه كان يشتمه ويمشي. فليه اعداء بقى، فهو خارج في مره كانوا مستنينه حد. فالمهم بعد ما ظبط نفسه وجه فلق، فبيقول لك يا اما غلامه اللي قال له يا اما واحد من اعدائه اللي قال له. آمنت القائل أنا الليل والخيل والزفت تعرفني، قال له الله يخرب بيت أمك، أنت إيه اللي فكرك بالكلام ده؟ فقام لافف وراجع وقام ميت بقى. مش أنت اللي قلت كده؟ آه. طب تعالى، طب أنا جيت أهو، أنت هتجري؟ لأ مش جاري، خلاص جيت، فاهم؟ مات، مات المتنبي، مات المتنبي. بس لحد النهارده إحنا بنقول شعره، احنا بنقول شعره. وجه بعد كده، وجه بعد كده، بعد كده ما مات المتنبي بحوالي 50-60 سنة، جه ابو العلاء المعري. الراجل ده كان شاعرا، كان شاعرا ماشي، وكان كان نفسه يكون ليه مستقبل، وهو كان اعمى، اعمى من سن الرابعه وهو اعمى، وكان نفسه يبقى ليه مكانه في وسط الشعراء ونص الادباء وبتاع. فخد بعضه وطلع من بلده قريه في المعره وطلع على بغداد عاصمه العلوم، وعايز يبقى ليه مكان، فاترفض من مكانه والتاني والتالت، لحد ما في مره قعد في مجلس كان امام المجلس ده واحد من الاشراف. فابو العلاء المعري قاعد فخد مجلسه وسطهم وهو لسه يعني ما حدش يعرفه ولا هيعرف حد. فالمهم الراجل جات سيره المتنبي، وقام الراجل الشريف من الاشراف ده شاب جاب يعني قال لك المتنبي ده محسوب علينا وكذا، واتكلم كلمتين مش حلوين. مش ابو العلاء يسكت بقى ويعديها، لا، قام فرد غيبته واخذ ثاره فطردوه. يعني البص ابو العلاء حد النهارده ابو العلاء المعري اسمه هو اللي موجود، والراجل اللي طرده احنا ما نعرفش مين ده اصلا، فاهم؟ لكن ما سابش الكلمة تعدي قدامه، وقال لك هو ما طلبش الرد، فاهم؟ يعني قال لك مالك ما طلبش الرد، لا رد رد رد رد غيبت المتنبي، مع ان المتنبي مات. يعني ابو الطيب المتنبي مات، وبعدين هو مش رسول عشان، بس هو الراجل هو ما عجبوش الكلمتين، قال لك لا ده احنا بنتعلم منه لحد النهارده، ده احنا اتعلمنا منه الشجاعة ووصف الطبيعة من المتنبي. فلو سمحتوا ما حدش يشتم حمو بيك خالص خالص نهائي. بس اشكركم يا جماعه على حسن الاستماع، واتمنى نلاقي حل الموضوع الكومنتات ده. يا ساره يا سيد انا حاطط المفاتيح وخايف انساها، يلا عايزين حاجه قال عايزين حاجه، عايزين حاجه. السلام عليكم، شغاله صياد. السلام عليكم، عارف انت ده النت ولا الباقه ده ولا ايه؟ انت فاهم القصه؟ السلام عليكم. بس ايوه، ما ابو العلاء المعري ده بيه اللي قال انا وان كنت الاخير زمانه لآت بما لا يستطيع الاوائل، والتاني اللي قال الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والايه؟ اسكت بقى، ده واحد وده واحد بس خلاص. استودعكم الله الذي تضيع ودائعه، واشوفكم على خير، واتمنى تشوفوا مين اللي نفخ البلالين. يلا صباح على القلم، والقلم صح، صباح على خير، صباح على خير.